على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أدعوك بقلب صادق وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق، حاجتي مصروفة إلي وآمالي موقوفة علي، أين المفر منك إلا إلي، وكيف التخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك. قد جعلت الصبر عونا على بلائك، وجعلت الشكر سببا للمزيد من نعمائك، فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله فاجعله عيبا تستره او ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون واناب اليه العارفون، فامتثلوا امر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. ايها المعزون الكرام، طفتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وندعو الله العلي الكريم في هذا اليوم الكريم أن يرحم متوفانا وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوسع له في قبره مد بصره، وأن يجافي الأرض عن جنبيه. فإنك يا مولانا على كل شيء قدير، وإليك المرجع والمصير. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. معذرة رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. بالله وتالله لو جد العباقر كلهم في وصف أحمد ما كفى. بالله وتالله لو ظل قلم الزمان يكتب من البداية للنهاية ما اكتفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، ولكن نور محمد لن يخسف. ندعو الله العلي الكريم في هذا اليوم الكريم أن يحشر متوفانا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة المؤمنون، نتواصل مع حضراتكم مع هذه الليلة القرآنية، وندعو الله أن تكون في ميزان حسنات متوفانا مع هذه التلاوة المباركة، مع علم من أعلام القراء والقراءة بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون مع فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.

La لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Yeah. وهم لا يشعرون. وجاء بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت ليت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله Thank you. كيف يوسف من العار وسترت الحبيب المصطفى في بطن الغار. نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا غفار، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها، تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، مكبرات الكبرى والإنارة الحديثة إدارة الحاج عبد الله الفقي والحاج شعبان الزناتي شبرا صورة بمحافظة الشرقية، قصر الضيافة المنظم والمتنقل مخازن الفراشة الكبرى أولاد الشبراوي بديار بنجم وجميز بني عمرو، الخدمات المتميزة داخل السرادقات إدارة المتر محمد دياب إقوى بمحافظة الشرقية. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.